إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية من سورة آل عمران فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه منة من الله جل وعلا، والمتدبر لهذه الآية المباركة وما قبلها وما بعدها يرى أنها جاءت وسط آيات تتحدث عن أحداث غزوة أحد. ما قبل هذه الآية وما بعدها حديث عن غزوة أحد، وفي غزوة أحد حصلت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نتيجة المخالفة الهزيمة بعد النصر والخيبة بعد الفلاح. درس يتعلمه المؤمنون جميعا أن الفلاح في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نعمة ينبغي الفرح بها وعدم التهاون بها وشكر الله تبارك وتعالى عليه. لقد من الله على المؤمنين، لأن المؤمنين هم المنتفعون بالرحمة المهداة برسول الله صلى الله عليه وسلم والخير الذي جاء به من عند الله جل وعلا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من رحمة الله جل وعلا أن يأتي الرسول من جنسنا بقدراتنا وإمكانياتنا، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يبيع ويشتري، يتعب ويستريح، يستيقظ وينام. إذ لو كان الرسول من جنس آخر ما تم الاتباع من تناقضات الكفار أنهم قالوا: أبشر منا نتبع بشرا مثلنا. من تناقضات الكفار أنهم كانوا يريدون الرسول من الملائكة أو من الجن، ولو كان ذلك كذلك ما استطاعنا الاقتلاء. حين أقول لك اتبع هذا الرسول تقول: كيف؟ هو ملك لا يحتاج إلى الطعام ولا الشراب، لا يتعب ولا يستريح ولا ينام، له قدرات ولي قدرات غير قدراتي. ولو كان الرسول من الجن كذلك له قدرات ولنا قدرات غير قدراتهم. فاقتضت حكمة المولى سبحانه وتعالى أن يكون الرسول بشراً؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. حتى لا يتعلل أحد، حتى لا يقول أحد ما شأننا وشأن النبي، كيف نصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آيات الله، يتلو عليهم القرآن الكريم. كل جملة من القرآن الكريم آية أعجوبة من الأعاجيب، إعجاز لا يستطيع أحد، وإن اجتمعوا لا يستطيع الجن والإنس وإن اجتمعوا أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم. يتلو عليهم آيات، هذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، خير مستمر. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما جاء به القرآن الكريم، القرآن الباق الخالد إلى الأبد، ينتفع به المنتفعون، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يزكي المؤمنين، يزكي أتباعه، يطهرهم من دنس الذنوب، يزكيهم، يرفع شأنهم في الدنيا والآخرة، حيث أن كلمة التزكية أو الزكاة كلمة عظيمة الشأن واسعة الدلالة، فهي تعني أمران، تعني أولا الطهارة، وتعني ثانيا أنما تعني أولا الطهارة، فيقال نزكي هذا الشيء يعني نغسله، نطهره، نخلصه من القذر، نزيل عنه الخبث، فهذه هي الطهارة. التزكية بمعنى الرفعة، الكثرة، النماء. يقال زكى الزرع، نما، ارتفع، ارتفع شيئا فشيئا. لذلك قال بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: الزكاة طهارة في نماء، أو نماء في طهارة، لأن الشيء القذر إذا زاد وكثر لا يعبر عنه بأنه زكى. زكى أي ارتفع وكثر الشيء الحسن. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرنا من دنس الذنوب، حيث أن الذنوب تلوث النفس، تسود القلب، وإذا اسود القلب نسأل الله العافية صار بينه وبين رؤية الحق غمام وغشاوة، قد يصل الأمر إلى الله والعياذ بالله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم، يرفع شأنهم، اقتضى أمر الله تبارك وتعالى وقدره الرفعة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصلي تحت ظل رمحي، وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمري. هذا قضاء الله جل وعلا. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. المغرضون يتصيدون ويأخذون بأنصاف النصوص. فهذا الحديث بتمامه وكماله، المغرضون يأخذون منه البعض ويتركون البعض الآخر. يأخذون هذه العبارة أعشت بالسيف ولا يؤمنون الحديث. ترى القساوسة على القنوات يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا، ويستشهدون اجتهاد ويستدلون استدلالا مغلوطا، يأتون بهذا الجزء من الحديث بعثت بالسيف، يقولون انظروا محمد جاء بسفك الدماء وأتباعه يسفكون الدماء في الدنيا الآن. أين أتباعه؟ من في الدنيا الآن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ من من الجماعات أو الأمم أو الدول؟ إنها الغربة. لا يوجد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العالم كله دولة، وإنما أفراد متناثرون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بقيام دولة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها العدل والقوة والهدى والحق والرحمة والرأفة. فيستدلون بالمنحرفين عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم على أن هذا ما جاء به محمد. بعثت بالسيف، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يحدث ماذا؟ حتى يؤيدني المعارضون، حتى يتوب العاصون، حتى يعبد الله وحده، حتى يقر العباد بأن الله واحد. سبحان الله، في هذا النزاع لما يجي صاحب العمل ويقول هذا العمل مرفوض مطلوب، حتى ينضبط في مواعيد الحضور والانصراف، مصدوم في هذا. هذا العمل لا أعطيه ثمن العمل حتى يؤدي العمل، مصدوم في هذا. يعبد الله وحده، هل في هذا جو؟ هذا هو الحق الذي لا نزاع فيه. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. جاء ناس يدافعون عن عبادة غير الله بالمال والنفس، ويوصي بعضهم بعضا على الثبات والصبر، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على الشرك، جاهدوا في سبيل الشرك، أنفقوا المال حتى يعبد غير الله، ضحوا بأرواحكم حتى لا يقام دين الله الذي هو عبادة الله وحده، حتى وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق من الله يصرفه كيف يشاء، يمنح من يشاء كيفما يشاء، ويمنع من يشاء. الناس يطلبون الجهاد في سبيل الله خوفا على ضياع المصلحة والعيال يجوعون. فجعل الله تبارك وتعالى رزق المجاهدين في الجهاد في سبيل الله. كان المسلمون يخرجون لنصرة دين الله فيأتي الرزق من حيث لا يرون، ما خرجوا من أجل الرزق. في عهد السلطان محمود بن سبكتكي رحمه الله، وكان مقر السلطنة دمشق ببلاد الشام، جاءه أخبار أن هناك صنم يعبد في بلاد دمشق، وأن هذا الصنم يتبعه الكثير من الناس، أعداد كبيرة من الناس، وهذا الصنم يحجون إليه ويطوفون حوله كما يطوف عباد الله بالكعبة المشوهة، ويذهبون محرمين، وهناك حلاق يحلقون شعائر لهذا الصنم إله معبد من دون الله. فخرج هذا السلطان بجند الله لهدم هذا الصنم حتى لا يعبد هذا الصنم من دون الله، ولكن الموت دافعه دفاعا مريرا عن الصنم. وقبل الحرب بيكون في مفاوضات، بيبقى في لقاءات دبلوماسيه، وفد من هنا وفد من هنا، التقى الوفدان فعرض الموت مبلغ من المال ليرجع السلطان من المعركه ويطلب السلطان. عمل اجتماع بالعلماء والامراء فانقسمت الاراء، بعضهم قال والله هذا مبلغ ضخم يؤثر في اقتصادهم وينعش اقتصادنا، ونعود نتقوى بهذا المال وننفق منه في سبيل الله. بينما قال البعض الاخر ما خرجنا من بلادنا هذه المسافات الطويله الا من اجل هدم هذا الصنم فنعود دون ان نهدم. فاصبح في اليوم الثاني هذا السلطان رحمه الله بعد ان استخار الله تبارك وتعالى، فعزم على الجيش ان يقوم بالهجوم، وقال اني استخرت الله تبارك وتعالى اني رايته أني أنادى يوم القيامة يا محمود الذي هدم الصنم، ولا أنادى يا محمود الذي ترك الصنم وعاد بالمال. وقام المسلمون فهدموا هذا الصنم بعد قتل عشرات الآلاف من الجنود، ذهبت أرواحهم دفاعا عن الصنم، وهدم الصنم، وكان رزق الله الواسع من حيث لا ندري ولا نحتسب. دفائن وكنوز تحت الصنم أضعاف أضعاف المبالغ التي كان يدفعها المشركون لأجلها، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تترك العمل وتعمل لله، وأنت لا تترك العمل بالكلية، وإنما حين تعمل لله يتأثر عملك فيأتيك رزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذلة في الدنيا وخسارة في الآخرة. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم يعلن شأنهم في الدنيا ويرفعهم الدرجات في الجنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا سئل المسلم من المعلم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسلم يتعلم، يعني إيه المسلم يتعلم؟ كل يوم تتعلم شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من الكتاب وإما من الحكمة. كل يوم تقرأ أو تسمع أو تحفظ شيء من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إما من الكتاب أو من الحكمة. الكتاب القرآن، الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه القولية أو الفعلية. كل يوم تتعلم شيء، يأتي عليك عام بعد عام، وقد قربت أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلال ماذا؟ من خلال العلم النافع، الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كان جميع الأنفس البشرية، جميع الطوائف والأمم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين. كان العالم يتخبط في ظلمات حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الضلال وعم وطم. كان العرب يعبدون ما يصنعون، وكان اليهود حرفوا كتاب الله وبدلوا شريعته، ولم يكن النصارى أحسن حالا من اليهود، وكان أمم الدنيا منهم من يعبد النار ومنهم من يعبد الشمس أو القمر ومنهم من يعبد البقر إلى غير ذلك. العالم كله يعيش في ضلال. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كرها كراهية شديدة لما هم عليه من ضلال، إلا بقايا من أهل الكتاب. بعض علماء اليهود والنصارى الذين كانوا ينتظرون بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتبعوه ونصره، قيل لذلك لما خرج بعض العرب ومنهم ورقة ابن نوفل خرج يبحث عن الحق رافع بن نفيل وعمرو بن زيد بن نفيل. بعض الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بفطرتهم معقولين لا يعبدون الأصنام ولا يأكلون الميتة ولا يأتون الزنا ولا يشربون الخمر، بالعكس يرون هذا الأمر مخالف لفطرة الإنسان. عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق، كل هؤلاء وزيد بن عمرو بن نفيل وتوفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة سنوات، كل هؤلاء كانوا لا يأتون الفواحش ولا المنكرات، يرون أن هذا باطل، ولكن ليس هناك هدى يتبعونه. فكانوا يخرجون من بلاد العرب إلى علماء اليهود والنصارى، فكان علماء اليهود والنصارى ينصحونهم بعدم الاتباع، لا تتبعون، ثم يخبرونهم بالحقيقة الموجودة الكائنة عندهم، ارجع إلى بلدك فإن الحق سيظهر قريبا في بلدك. عندكم معاشر العرب، كان العرب أذل أمة، فكانوا يرون الخيرية في غيرهم، يخرجوا يبحثوا عنه، فكان يقول عندكم النبي الخاتم فيكم آن أوان خروجه. فين؟ في أذل أمة، أمة كما وصفها جعفر بن أبي طالب لما هاجروا إلى الحبشة ووقفوا أمام ملك الحبشة، قال من أنتم وما دينكم؟ قال أيها الملك لقد كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف، فجاءنا رسول نعرف نسبه وصدقه وأمانته فأمرنا بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام. لذلك بعد الحوار آمن الملك، آمن ملك الحبشة على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. آمن بماذا؟ آمن بهذا النبي الذي جاء بعبادة الله وحده في قصة طويلة. كانوا يعبدون ما ينحتون، حجر يعبدهم يعبدون، لو ضاع منهم يشوفوا حجر تاني، غنم حلوة يجيبوها يجعلوها إله، يجي الذئب يختطفها فيقولون ابحثوا عن إله فقد ذهب إله، ولا يعتبرون الصنم. واحد منهم يأتي باللبن والسكر فيضعون أمام الصنم يتقرب به إلى الصنم، عيال بعالين محتاجين شيء من لبن وقطعة من الزبد، وكان الكلب أحسن حالا منهم والعياذ بالله، يضعون اللبن والزبد أمام الصنم يتقربون به إليه ليرضى عنه ويذهب المرض عن العيال ويأتي بالرزق وكسرة المال. فيأتي الكلب فيشرب اللبن ويلحس الزبد ويبول على الصنم وهم لا يعقلون. الكلب كان أحسن حالاً من هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا يأيون البنات بتفسيرات وفلسفات، يقول لك البنت تكبر تتزوج غير الكفر أو تفعل الفاحشة فتجر علينا العار. وكان هناك عقلاء، عقلاء قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم يفدون المولودة يشتروها بالثمن الغالي. نذكر واحدا منهم لنرى حال هؤلاء الناس. أحد الرجال واسمه صعصع ابن ناجية رحمه الله أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وعلى ما أسلم كان أعتق فدى 360 مولودة. البداية قصة راجل ضاع منه جملين، ركب جمل وصار في الطريق في الصحراء يبحث عن الجملين، أتى عليه الظلام، رأى نارا بعيدة، نار يبقى فيه ناس، الصحراء ما فيهاش سكان، فلما تجد نار يبقى فيه في المكان ده سكان، فانطلق بجمله نحو النار، وجد نساء عواجز كبار ورجل، قال ما شأنكن؟ كنا هذه امرأة الفارق وهذا زوجها، دعانا لنقيم معها حتى تضع. فسأله الرجل ما شأنك؟ قال والله إني أبحث عن جملين لي ضاع. قال قد وجدتهما، هما في إبلنا، انتظر وهما عندنا نأتيك بهم. لحظات وصاح النسوة ولد ولد، قال الرجل إن كان ذكرا فانصرفه، وإن كانت أنثى فلا أسمعن صوتها. الحفرة كانت بتبقى جاهزة، لو ولد لا يوضع في الحفرة، لو بنت توضع في الحفرة، وأحيانا كانت توضع في الحفرة بعد ذلك بعد 5 سنين بعد 10 سنين، نسأل الله السلامة والعافية. فصعصع تعجب، قال علام تقتل ولدك ورزقه على الله؟ قال لا حاجة لي بها، الأنثى لا حاجة لي بها. فجاء الفكرة، لسه نشأت الفكرة، قال أكفيك إياها وتتركها عندك، فإن كبرت إما أن تتركها وإما أن تأتيني بها. قال بكم؟ أفديها، أدفع لك كم وتسيبها ما تقتلهاش؟ قال بكم؟ وهي المهر معها جمل لك والجملين اللي هما عند الرجل. قال بإحدى ناقتي هاتين. قال لا. وليه؟ قال بكلا الناقتين، خذ الجملين اللي عندك واترك هذا المولود. قال لا، إلا أن تعطيني جملك هذا الذي تركه فإنه شاب حسن. قال نعم، على أن تردني إلى أهلي، حد يوصلني بس وتاخذ الجمل مع الجملين. دي كانت البداية. قال فلما فعلت ذلك عدت، شعرت أن الله من علي بخير كثير. حلاوة العمل الصالح، لما الإنسان يعمل عمل صالح فيشعر بالسعادة. كانوا يقولون اعلموا أن حاجة الناس إليكم نعمة من الله عليكم. أما حد يبقى محتاج إليك ما تروحش بدك تخلص، وكان كذا مرة كل شوية كل شوية، اعلموا أن حاجة الله إليكم نعمة من الله عليكم. الرجل شعر بالنعمة وشعر بالسعادة، فاستمر في هذا العمل. على ما دخل الإسلام كانوا 360 موجودة، دفع ثمنهم حتى لا يقتلون. قصص من هذا كثيرة، وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. وها نحن يعيش عالمنا كما كان الناس من قبل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. العالم اليوم يتخبط في ظلمات ما بين كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وما بين مؤمن به منحرف عن تعاليمه، لا يتعلم منه الكتاب ولا الحكمة ولا يأخذ منه تزكية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعثنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة وصحبة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.